كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، المقاس كبير. دخل رجل لمول ليشتري بعض الملابس، فرأى قميصا أعجبه، ثم أخذ ليقيس هذا القميص فوجده كبيرا عليه، فقال للرجل: المقاس كبير، كيف أمشي به؟ كيف يراني الناس؟ ماذا يقولون عني؟ وهذا في الدنيا، أما في أمور الآخرة، أما في أمر دين الله عز وجل، يأتي بالأعجيب، يقعد ليفتي ويناقش ويجادل ويلبس ثوب العالم، وهو يعلم بحقيقة الأمر أن الثوب أوسع منه بكثير. فلماذا يا عبد الله نتجرأ على دين الله؟ لماذا أهون شيء أن نفتي ونؤلف في دين الله تعالى؟ لا بد وأن نحذر. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل شيء تكلمت فيه بغير علم، فاحذر ولا تلبس ثوبا أوسع منك.